إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالحسنى. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، هذه السورة الجليلة على وجازتها جمعت ما لا يمكن أن يسرد فيه قول في مجلدات حافلة طويلة. وفيها يقول الإمام الجليل أبو عبد الله الشافعي رضوان الله تعالى عليه: لو لم ينزل من القرآن، أي على هذه الأمة، إلا هذه السورة لكفتهم. ففيها جماع الخير، فيها جماع الخير، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن لزوم أو ملازمة الحق أيها الإخوة والأخوات تحتاج إلى صبر، وإلى صبر عظيم، وإلى صبر عظيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، واصطبر عليها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى مصابرة ومرابطة. وفي معنى هذا الجزء من هذه السورة الجليلة الحديث الصحيح المشهور الذي أخرجه الإمام مسلم عن صاحب رسول الله تميم ابن أوس الداري رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أجمعين، عن النبي عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه وأتباعه أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا، أي قالها ثلاث مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذا لله ولكتاب الله ولرسول الله ولأئمة المسلمين وعوام، أي كافة المسلمين أو كواف المسلمين. قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة أيها الإخوة، قد يؤول على أنه من باب المال الإبل والحج عرفة والحج عرفة، مبالغة في إبراز أهمية ومثابة وشرف النصيحة. وأحسن وأرجح من هو قول من قال: الدين النصيحة على وجهه وعلى ظاهره، وهذا الحديث مدار الدين كله عليه. ذكر الإمام النووي قدس الله سره الكريم عن جماعات من العلماء أنهم جعلوا هذا الحديث الشريف أحد أرباع الدين، أحد أرباع الدين، أي حديثا من أربعة الأحاديث يدور الدين كله عليها. ثم خالف النووي قال: وليس كما قالوا، بل مدار الدين على هذا الحديث، هو الدين كله. إذن أخذ بظاهره، أخذ بظاهره. من الذين قالوا إنه أحد أرباع، وبعضهم جعله أحد أخماس الدين، أبو داود السجستاني رضوان الله تعالى عليه، الإمام الجليل صاحب السنن تلميذ الإمام البخاري، قال أبو داود: خمسة أحاديث عليها مدار الدين، الحلال بين والحرام بين، حديث النعمان بن بشير، وحديث لا ضرر ولا ضرار، الأعمال بالنية، وهذا أحد ألفاظه، الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، توفار الأعمال بالنية، هذا ثالثها، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه، هذا رابعها، وخامسها هذا الحديث الدين النصيحة، جعله أحد أخمس الدين، بعضهم جعله أحد أربع الدين كما حكى النووي عن جماعات من العلماء، وقال: لا، ليس كما قالوا، بل مدار الدين كله على هذا الحديث. إذن هذا الحديث أيها الإخوة يشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا حق عند تأمله والغوص على باطن معناه وسره يضح لنا هذا بينا إن شاء الله تعالى. الدين النصيحة. قد يعجب بعض الناس كيف ننصح لله، لأنه يظن أن النصيحة هي الموعظة، بعض الناس يظن أن النصيحة هي الموعظة، أن تعظ أي أخاك، أن تعظ امرأ ما، هذه هي النصيحة، فكيف نعظ الله؟ أستغفر الله العظيم. لا، وبعض أرباب السخافة للأسف من العصريين الذين لا قدم لهم راسخة لا في علم ولا في صلاح ولا في عقل، قدحوا في هذا الحديث مستهزئين والعياذ بالله، ساخرين، قالوا وأكبر بين على أنه مكذوب على رسول الله أن فيه النصح لله، الله يحتاج إلى نصيحة العباد، فقاتلهم الله ما أجرأهم وما أشد جسارتهم على ميراث الحبيب المحمد عليه الصلاة والسلام. أولا أيها الإخوة، أول ما نقول في دفع قول هؤلاء المتسخفين، أول ما نقول إن هذا الحديث ليس صحيحا، بل هو متواتر كما عده جماعة العلماء، هذا جاوز القنطرة أصلا، ولا نبحث عن إسناده، لأنه متواتر كذا عده الإمام الكتاني في هضم المتنافر من الحديث المتواتر، وليس يبعد لأنه مروي أيضا من حديث أبي هريرة، ومن حديث ثوبان مولى رسول الله، ومن حديث عبد الله بن عباس، ومن حديث عبد الله بن عمر، وهو هنا من حديث تميم بن أوس الداري أبي رقية رضوان الله عنهم أجمعين، وقد روى هذا الحديث أو هذه الأحاديث، لأن الحديث أيها الإخوة إذا كان مخرجه الصحابي عد حديثا بحياله ولو كان بنفس اللفظ، فنقول هذا من حديث أبي هريرة وهذا من حديث ثوبان، مع أن اللفظ واحد، هما حديثان إذا. وقد روى هذه الأحاديث جماعات كثيرة جدا أيها الإخوة، فالحديث متواتر أو قريب منه، أو قريب منه إذا لم نوافق على هذه الجملة، هذا أولا. ثانيا، أين هم من قول الحق تعالى ذكره وجل مجده: إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. الله ذكر هذا، الله عز وجل ذكر هذا، إذا نصحوا هؤلاء أصحاب الأعذار أيها الإخوة الذين يتخلفون عن الغزو والجهاد لأن لهم عذرا، لأن لهم عذرا أو أعذارا، الله يقول: هؤلاء ما عليهم من سبيل. أبدا، هؤلاء ما عليهم من سبيل، لكن شريطة وليس عليهم حرج أن ينصحوا لله، الله يقول هذا، أما نكذب كلام الله؟ هكذا يكون الاجتهاد أيها الإخوة، يأتون يجتهدون في رد الأحاديث الصحيحة المتواترة قبل أن يقرأوا حتى كلام الله سبحانه وتعالى. طب ماذا تفعلون بهذه الآية؟ تردوها أيضا؟ تقولون كيف ننصح إلا هذا من الجهل؟ فما هو النصح؟ وما هي النصيحة لغة أيها الإخوة؟ هذه الكلمة النصيحة في مأخوذة من نصح الثوب، من نصح الثوب إذا خاطه وسد خلله، إذا خاطه وسد خلله. والنصاح هو الخيط، والمنصح والمنصح هي الإبرة، والناصح هو الخياط، من أسماء الخياط الناصح. فشبه أيها الإخوة الناصح لأخيه أو الناصح لعباد الله بما يتحرى من سد خللهم بهذا الخياط الذي يسد خلل أو أخلال الثوب بمنصحته أي بإبرته. وهذا لطيف جدا. وقيل النصيحة مأخوذة من التخليص من الشوب، تخليص أي شيء من شوبه أي من شوائبه، من قولهم نصحت العسل، إذا خلصته من شمعه وشوائبه فهو عسل ناصح. يقولون سقاني ناصح شرابه، سقاني ناصح شرابه أي خالصه يعنون. ومن أقوالهم الشهيرة أيضا الدائرة على ألسنة البلغاء والفصحاء هو ناصح الجيب أي سليم القلب أبيضه نقي، هذا معنى ناصح الجيب، فلان ناصح الجيب. وناصح الرأي أي رأيه خالص محرر منقح، رأيه خالص محرر منقح. فهذه هي النصيحة. ولذلك أيها الإخوة كل كلام يورده صاحبه مورد التعيير أو الهتك أو البذاء أو التسخف فليس بنصيحة، وإن سماه بذلك مباهتة ومكابرة ليس بنصيحة. النصيحة لابد أن تحكي خلوص الناصح، ولذلك يشترط فيها أمران اثنان أولهما بل هو رأسهما، خلوص النية في إرادة الخير له، خلوص النية في إرادة الخير لهذا المنصوح، وإلا لا تكون نصيحة. ولعلك تسأل عنها يوم القيامة. سئل أحد التابعين، سئل أحد التابعين أتقبل نصح من أخيك؟ قال إذا لم يوبخني فنعم، أما إذا أراد التوبيخ ويخرجه إيش مخرج النصيحة لا، لا أقبله. يجب أن يكون مؤدبا وأن يكون مخلصا وصادقا، ويجب أن أشعر، يجب أن يشعرني أنه يتحرى ماذا؟ صلاحي ورشدي، صلاح أمري ورشد مسلكي طبعا. وهذا تعرفه القلوب أيها الإخوة، صدقوني تعرفه القلوب، لا تستطيع أن تمثل ولا تستطيع أن تجامل ولا تستطيع أن تزيف. من تنصح له يستشعر هذا بقلبه، يستشعر صدقك وإخلاصك وتحريك إيه الخير له، يستشعر هذا بشكل واضح ويقبله سبحان الله، يستكين له. إلا أن يكون من أهل الكبر والعياذ بالله المحجوبين عن رحمة الله دنيا وأخرى. قال ولكن الكبر بطر الحق، أن تبطر الحق لا تريده والعياذ بالله. المتكبر هذا لا سبيل له. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، الله عز وجل يصرفهم أصلا عن آياتي وعن رشاد أمري. إلا أن يكون متكبرا، فإن لم يكن متكبرا فإنه يضرع ويخضع ويخشع لهذا النصح الخالص الواجب إن شاء الله تبارك وتعالى. فهذا أصل النصح، فهذا أصل النصح. إذن الدين النصيحة. سئل عبد الله بن مبارك ما أفضل العمل؟ فقال النصح للمسلمين أفضل ما يتقرب به إلى الله. بل قال أحد أصحاب الرسول رضوان الله عليهم وعنهم أجمعين وصلى الله على مصطفاه ومحمده في الأولين والآخرين، قال والله لئن شئتم لأقسمن لكم بالله أيكم أحب إلى الله تبارك وتعالى. قالوا من؟ قال أعرف هذا وأستطيع أن أقسم عليه. قال الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون العباد إلى مولاهم ويسعون في المسلمين بالنصيحة، أهل النصيحة هؤلاء أحب العباد إلى الله، أهل النصح. ليس على طريقة العوام الهلكة والعياذ بالله، مالي لك ومالي أنا، مالي أنا إذا سلمت رأسي فلا علي، أعوذ بالله ما هذا؟ مستحيل، ليست هذه طريقة المهديين ولا طريقة الوارثين أيها الإخوة في التركة المحمدية أبدا. وأعظم الخلق نصحا للخلق هم الأنبياء والمرسلون، ثم من وليهم ممن تحمل إيه؟ ممن تحمل قسما عظيما وحظا طيبا مباركا من ميراثهم الإلهي، العلماء الربانيون الصلحاء، هؤلاء أعظم الناس نصحا لعباد الله أيها الإخوة. أعظم الناس نصحا لعباد الله. نعم، فهي من أفضل عمل. دخل أحد التابعين مسجدا فقال لأن قيل لي، لأن سئلت، لأن قيل لي أي هؤلاء أفضل لأسألنهم أيهم أكثر لهم نصحا، فأن قيل هذا قلت هذا أفضلهم، ولئن قيل لي أي هؤلاء أردى، يعني أردى وشر والعياذ بالله، لأقولن أيهم أغش لهم، غشاش والعياذ بالله، لا ينصح لهم، فأن قيل هذا قلت هذا أرداهم وشرهم والعياذ بالله. فهذا المعنى كأنه أيها الإخوة تواتر بين الصالحين أن خير عباد الله أنصحهم بالعباد، أن خير عباد الله أنصحهم بالعباد. الإمام الشافعي حين ألف كتابه العظيم الرسالة وهو مشهور أول كتاب ألف في علم أصول الفقه، ذكر في مقدمته رضوان الله تعالى عليه أنه ما وضعه إلا نصحا لكتاب الله والمسلمين، قال من باب النصيحة أنصح لكتاب الله حتى تفهموا كتاب الله جيدا، لابد أن تفهموا هذا العلم، يقول من باب النصح للقرآن ومن باب النصح للمسلمين أيضا أنا وضعت كتابي هذا. وفي سننه سار الإمام النووي وهو شافعي رضوان الله تعالى عنه أجمعين، فذكر في مقدمة المنهاج وهو شرحه على صحيح مسلم، ذكر أنه إنما حمله على وضع هذا الكتاب الجليل الحفي المبارك جملة أسباب، وذكر منها أنه من باب النصح للمسلمين حتى تفهم ميراث محمد عليه السلام، لابد أن تفهم ماذا يقول، فأنا وضعت هذا الكتاب حتى أفهمك، حتى أجعله قريب المتناول نصح المسلمين، وضع كتابه هذا. قال الفضيل ابن عياض قدس الله سره الكريم، قال ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام. ما معنى ما أدرك عندنا من أدرك؟ أي ما بلغ مراتب الأولياء الصالحين والعباد المزلفين المقربين. طبعا نصدق أنه بالعبادة الفردية فقط، بالصلاة والصيام بأشياء مثل هذه، قال لا، ليس هذا طريق الولاية أن تكون أكثر الناس عبادة وخشوعا، لا. قال ما أدرك، هذا الفضيل ابن عياض رأس الصالحين في وقته قدس الله سره الكريم، ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا، أي من أدرك، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. الله أكبر. ولذلك أيها الإخوة طريق العلماء هي الطريق الأقصر والأقصر إذا خلصت النية وحسن الحفظ لله محض سبحانه وتعالى، هي الطريق الأقصر والأقصر إلى ولاية الله. طبعا لأن العلماء أكثر عباد الله نصحا للأمة. انظر العالم، ماذا تسمع من العالم دائما؟ لا تسمع منه إلا ما يقربك إلى الله، إلا ما يفتح عين بصيرتك وبصرك. أما من ليس من العلماء فلا تسمع منه إلا حديث الدنيا والنسوان والأكل والمشارب والمراكب والعياذ بالله، فتنة، هي فتنة لكل مفتون والعياذ بالله. يذكرك دائما بالدنيا، وذاك يذكرك دائما بالآخرة، يذكرك بالله، يربطك بالله. فلذلك طريق العلم والعلماء أيها الإخوة أقصر طريق وأقصر إلى رضوان الله وولايته، حققنا الله وإياكم بذلك، اللهم آمين جميعا. هكذا، لذلك قال الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله في الأرض أولياء. ما في أولياء، أول من يدخل في هذا الشرف وتحت هذا العنوان العلماء، لأنهم الأنصح لهذه الأمة، لأنهم الأنصح لهذه الأمة، هم الذابون عن كتاب الله، الدافعون عن حياض سنة المصطفى صلى الله عليه وآله ومن والاه، هم العلماء. فكيف لا يكونون رؤوس الأولياء وفي مقدم الأولياء شريطة كما قلت خلوص النية وحسن القصد للدار محضا سبحانه وتعالى، وإلا فلا يتعنوا، وإلا فلا يتعنوا إتعاب يضل إتعاب أيها الأخوة. هكذا، إذن هذا ما قيل في فضل النصح والنصيحة على جهة العموم. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال ثلاثة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله، إذا نصحوا لله ورسوله. كيف ننصح لله تبارك وتعالى؟ لا تكون نصيحة لله أيها الإخوة والأخوات إلا بصحة الاعتقاد فيه ذاتا وأسماء وصفات، نعتقده واحدا في ربوبيته، واحدا في إلهيته، واحدا في أسمائه وصفاته، واحدا في أفعاله. هذا التوحيد التام الكامل. ونصدر في أعمالنا عن ذلك، ونصدر في أعمالنا عن ذلك. إذن اعتقادا وعملا أحسن ما يكون النصح لله تبارك وتعالى. النصح لله يكون من بعد ذلك، وهو من لوازم هذا أيها الإخوة، ومن نتائجه ألا يحب إلا الله، ألا يخشى إلا الله، ألا يرجى إلا الله، ألا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، ولا يستعان إلا به، ولا إلا به. كل هذا من باب النصح لله، القيام بأمره والانتهاء عن نهيه على وجهه وكما أراد أيها الإخوة، هذا أيضا من باب النصح، وهو مقتضى ماذا؟ هو مقتضى التوحيد الخالص الكامل التام، هو مقتضاه بلا شك. فهكذا يكون النصح لله تبارك وتعالى. قال ابن الصلاح وغيره رحمة الله عليه: محبة من أطاع الله، محبة طاعة من أطاع الله، نصح لله تبارك وتعالى. أن تحب أن يطيع العباد ربهم، هذا من باب النصح لله. لكن إذا سعيت والعياذ بالله وقمت في قطع الطريق على أهل الله إلى الله، أتكون ناصحا لله؟ لذلك أيها الإخوة، يعجب المرء أشد العجب، لا يكاد يصدق، أن هناك من المسلمين، بل هناك بعض من يدعي أنه يعمل للإسلام ولعودة الإسلام ووجد الإسلام، من يعمل ويسعى ويقوم في قطع الطريق على أولياء الله وعلى عباد الله إلى الله عز وجل. لماذا؟ كيف يفعل مسلم هذا؟ كيف يجرؤ مسلم على هذا؟ لأن هذا لم يأتي من طريقه. إذا لم يأتي هذا العمل من طريقي فلا تم هذا العمل ولا كان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه أفعال الأبالسة، هذه أفعال المتشيطنين والعياذ بالله، وإن دعوا أنهم مشائخ أو عاملون أو دعاء أو كذا، والعياذ بالله. لا يمكن هذا الشيء، لا يفرق أيها الإخوة، لا يفرق. أين هذا من قول الإمام الشافعي قدس الله سره الكريم؟ انظروا الإخلاص، انظروا النصح لله ولكتابه ورسوله ودينه والمسلمين كيف يكون أيها الإخوة. كان يقول: ما أبالي إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق على لسانه أو على لساني، لا يهمني، المهم أن يظهر الحق وأن ترى الأمة الحق وأن تتبعه. بل روي عنه أكثر من ذلك أنه كان يقول: ما ناظرت أحدا إلا رجوته أن يظهر الله الحق على لسانه. الله أكبر. وتنسب أنت يا عبد الله إلى الخطأ والخطأ؟ لا علي، لسان حي يقول: لا علي، أنا أتحمل ذلك، أتحمله في مرضات الله، في جنب الله. لماذا يقول هذا؟ لأنه وثيق اليقين أيها الإخوة بالله، ثم بنفسه، أنه إن ظهر له الحق على لسان أخيه ليتبعنه. هو وثيق يعرف هذا، لكنه ليس وثيق اليقين ولا راسخه بماذا؟ بأخيه، أنه إن ظهر الحق لأخيه فإنه سيتبعه، ليس على يقين من ذلك. لذلك كان يرجو ويدعو الله أن يظهر الله الحق على لسان أخيه. ثم نتساءل: لماذا خلد الله هؤلاء؟ لماذا خلد الإمام الشافعي وأبا حنيفة وأحمد والصادق ومالكا وأمثال هؤلاء؟ هؤلاء ندرة، هؤلاء قلة، هؤلاء أعزة أيها الإخوة، وجودهم عزيز جدا جدا جدا. لكن هذه طريق المحسن، نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يسلكنا فيها وأن يلحقنا بهم. قيل الإمام أحمد قدس الله سره الكريم حكيته هذه الحكاية، قيل له: سئل حاتم الأصم، هذا كان رأسا في العبادة والزهادة أيها الإخوة، إلا أنه على أعجميته كان يمتاز بميزة عجيبة جدا وغريبة أثار حجب العلماء. قيل له: يا حاتم، أنت على أعجميتك، ما ناظرك أحد إلا خصمت، أي مناظرة علمية مباشرة يقطع خصمه، يعني يفهمه، يقطعه، يخصمه، إلا أفهمته، إلا قطعته، فلما؟ وأنت أعجمي، لا تحسن الكلام بالعربية المبينة الفصحى الجليلة الجزلة، ومع ذلك أنت تفهمه دائما، ما ناظرت أحدا إلا قطعته أو أفهمته. قال: لثلاث، أي لثلاث خصال. قال: فيه أعرف ذلك، والله يعرف ذلك مني، ثلاث خصال، ما هي يا حاتم الأصم قدس الله سره الكريم؟ قال: أفرح إذا أصاب أخي، إذا هو يصيب الحجة أفرح أنا، وأحزن إذا أخطأ، أحزن حقيقة أن الله يعلم ذلك مني. لماذا؟ لأنه قد يخطئ ويركب رأسه كما يقال، تأخذه العزة بالإثم والتلدد في الخصام، وشر الخصام وأبغضهم إلى الله الخصم اللدود والعياذ بالله، ألد الخصام يأخذه التلذذ في الخصوم العلمية. قال وأحزن إذا أخطأ ولا أقول له ما يسوءه بلفظي، أحترمه تماما، لا أقول له أنت مجازف، أنت سخيف، أنت جاهل، أنت مدعي، أنت متشبع، أبدا أحترمه حتى حين أختلف معه. فلما سمع أحمد قدس الله سره هذه الكلمات قال لله ما أعقله، ما هذا الرجل عاقل، هذا العقل عقل كبير، هذا اسمه العقل الإيماني، ها؟ العقل المصلحي، العقل النهاز، لا ليس هكذا، العقل النهاز يضحي بالله وبالكتاب وبالرسول وبالإسلام وبالحق وبالمسلمين وبكل شيء في سبيل نفسه فقط، في سبيل أن يظهر هو وأن يقال هو هو والعياذ بالله. لكن العقل الإيماني هذا هو عقل مثل حاتم الأصم. حكى أحد الشيوخ الصالحين عن أحد العلماء رضوان الله عنهم وعنا وعنكم معهم أجمعين أنه كان وحوله أيها الإخوة كان يكون حوله الطلاب الكثيرون يمسكون الدفاتر والمحاضر يمتحون من علمه، كان إذا رأى عالما أعظم منه وأجل علما قال لهم من باب النصح لكم، من باب النصح العلم في الكتاب في السنة، هيا يا أبنائي وإخواني وأنا أولكم نذهب نتعلم من هذا العالم، فيصبح العالم متعلما لا يخجل أيها الإخوة، لا يخجل ولا يتعظم في نفسه ولا يكبر ذلك عليه، إذا رأى عالما هو أعظم منه علما وأغوص على المعنى كما يقال وأكثر تلطفا للاستخراج والاستنباط وأدرى بما لا يدريه هو، يتحول هو تلميذا بينه، هو تلميذ الأستاذ يصير تلميذا، هيا هيا اذهب، هذا إخلاص، إخلاص عجيب، إخلاص أيها الإخوة هو حقيقة النصح للكتاب والسنة والإسلام، حقيقة نصح الآخرين، بلغنا الله ذلك أو بعضه بفضله ومنه إنه وليه سبحانه وتعالى والقادر عليه. إذا النصح لله يكون بهذا المعنى الذي ذكرنا أيها الإخوة، النصح للرسول منه ما يكون حال حياته ومنه ما يكون بعد وفاته، نصحه أو نصح له عليه الصلاة والسلام حال حياته يكون بعد الإيمان به وتصديقه أي تصديق نبوته ورسالته، المسارعة في بذل النفس والنفيس والوقت أيها الإخوة واللسان والجهد، أي بذل المجهود والموجود في مرضاته وطاعته ونصرته عليه الصلاة والسلام والذب عنه والدفاع عنه في حضوره وغيبه، في حضوره وغيبه أي غيبته، هكذا تكون نصرة الرسول والنصح له في حياته، وبعد وفاته تكون بإحياء سنته من دثر منها أيها الإخوة وما درسته الأيام وعفت عليه الليالي منها، بعدها بالقول والعلم والتعليم والعمل والدفاع عنها ونصرة شرعه ودينه عليه الصلاة وأفضل السلام، هكذا هذا يكون نصحا لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. الآن هناك من هذه الأمة من يدعي الإسلام أيها الإخوة ونسأل الله أن يصدقه، لكنه هو مكذب لنفسه سبحان الله، مكذب لنفسه، يدعي أنه مسلم ثم يدعو الناس إلى هجر دين محمد، إلى هجر كتاب محمد، إلى هجر سنة محمد والسخرية منها، بل منهم أيها الإخوة من يصرح لا يتردد أنه مؤمن بالله وبالرسول وبالكتاب إلا أن هذا الكتاب لم يبقى فيه إلا البركة، يقرأ للبركة للتبرك، نقرأ هذا الكتاب للتبرك طلبا للأجل فقط، أما أن نقود به الحياة سياستها واقتصادها واجتماعها وثقافتها لا، لأن هذه رجعية، أين الإسلام من هذا؟ شيء غريب. ولذلك يأتي النصح الثالث وأنتم ترون أنها قد ذكرت مرتبة لله ولرسوله ولكتابه، يأتي النصح للكتاب العزيز، كيف ننصح لهذا القرآن أيها الإخوة؟ ننصح له أولا بالإيمان به وتعظيمه واعتقاد أنه كلام الله المنزه المحفوظ المعجز المتواتر، هذا أولا، وأن نعمل على تواتره وهو متواتر والحفاظ عليه بحفظه أو تحفظه وتحفيظ الناس إياه، وأول هؤلاء الناس أمسهم بنا علاقة ورحمة نعمل على ذلك ما استطعنا، هذا يكون نصحا لكتاب الله تبارك وتعالى. الأمة تقوم بهذا أيها الإخوة إلى حد مرضي إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن هذا أدنى الحدود، بعد ذلك هناك منزلة أشرف وأعلى، بعد ذلك ننصح لهذا الكتاب بإطالة الوقوف عنده لتعاطي ما غاص وغمض من معناه. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا من نصح لكتاب الله تبارك وتعالى. كان النبي وكذا كان غير واحد من أصحابه، وهذه سنة الأسلاف الصالحين المباركين رضوان الله عليهم أجمعين، ربما قام الليل كلها بآية واحدة يرددها. ماذا يفعل بترددها؟ ماذا يفعل بترددها أيها الأخوة؟ يغوص على المعنى العميق، وأكيد في كل مرة يبدو له معنى جديد. فهذا كتاب عجيب لا يفتأ، يأتي كل حين بعجيب، لا تفنى عجائب، لا تفنى عجيب، ولا يخلق على كثرة الرد. كلما رددته لا يبلى، لا تبلى جدته، بل يزداد جدة وشبابا وتضوعا وأريجا. هو المسك ما كررته يتضوع. كلام الله سبحانه وتعالى. إلى هذا التدبر، ثم بعد ذلك العمل، وبعد ذلك التحاكم إليه في الخصومات والمرافرات. ولذلك هجره يكون ما يقابل هذه المراتب المذكورة. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر تلاوته ومنا من يفعل والعياذ بالله، وهجر تدبره ومنا من يفعل كثيرون، هؤلاء أكثر الأولين، وهجر العمل به وهذه أشد، ثم بعد ذلك هجر الاحتكام إليه، هجر الدعوة به والنذارة به. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. لابد أن ندعو به، لابد أن نجعله إمامنا، لابد أن نخليه أمامنا على الدوام أيها الأخوة، وننذر به. هذه مراتب خمس للهجر أيها الأخوة، وقع فيها أحد الأمة على اختلاف وتفاوت، وقع ويقع فيها أحد الأمة على اختلاف وتفاوت والعياذ بالله تبارك وتعالى. مراتب الهجر، مراتب الهجر. النصيحة لعامة المسلمين، لعامة المسلمين أيها الأخوة، الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. في مسلم عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن الله رضي لكم، أو قال يرضى لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويرضى لكم أن تعتصموا بحبله جميعا ولا تفرقوا، ويرضى لكم مناصحة من ولاكم أمره. هذا من موجبات رضوان الله علينا أيها الإخوة. يرضى لنا ويرضى منا ويرضى عنا بهذا السبب أن ننصح من ولاه الله أمرنا أيها الإخوة، أن ننصح من ولاه الله أمرنا. قيل ابن عباس: أرأيت إذا أردت أن أنصح للسلطان؟ قال: لا عليك أن تفعل، ولكن بينك وبينه، بينك وبينه، لأن السلطان صاحب صفوة، والمتعرض له أيها الإخوة كراكب في متن أسد، طبعا هذه هي السلطة، فعليك أن تترفق. أنت ماذا تريد؟ تريد أن يقول الناس شجاع وسيد الشهداء؟ تريد هذا؟ أنت مراعٍ إذا، وهناك خطر كبير على دينك. أم تريد استصلاح هذا الرجل؟ قال الإمام أحمد، قال ابن المبارك، قال فضيل بن عياض، هؤلاء على الأقل ابن عياض من أحفظ أسماءهم ويروى عن أكثر منهم، قال ثلاثتهم أيها الإخوة، كل منهم يقول في وقته وزمانه وحاله: لو كانت لي دعوة مجابة لجعلتها للسلطان. طبعا، لأن بصلاح السلطان يصلح الله ما لا يصلح بصلاح الآلاف من أحدنا من عضنا، الآلاف بل الملايين. هذا سلطان صاحب أمر ونهي أيها الإخوة، صاحب قول أخير. فلو كانت لنا دعوة مجابة نجعلها للسلطان. ولذلك نسأل الله أن يصلح من ولاهم الله أمورنا، فإن لم يصلحهم نسأله أن يريحنا منهم وأن يبدلنا خيرا منهم بعزه وقدرته سبحانه وتعالى. اللهم آمين. هذا هو أيها الإخوة. قال مناصح أولى الأمر. وفي حديث جليل مشهور يروى من حديث أبي سعيد ويروى من حديث غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالخيف من منى، بمسجد الخيف، بالخيف من منى، فقال: ثلاثة أو ثلاث، ثلاثة أمور أو ثلاث خصال لا يغل، وهذا من بليغ قوله، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. وذكر منهن ومناصحة ولاة الأمور. ما ذلك؟ معنى ذلك أيها الإخوة أن من فعل هذه الخصال الثلاث فإن قلبه إن شاء الله لا ينطوي على غل، لا ينطوي على خيانة. إذن هذه الخصال الثلاث تستصلح بها القلوب. من أراد أن يصلح قلبه وأن يصبح قلبه سليما وأن يصبح قلبه نظيفا لا تعتبره الخيانة، فعليه ملازمة هذه الخصال الثلاث، وذكر منها مناصحة أولاد الأمور. كل إنسان والله الله أمر بالشرط أن يكون خليفة، حتى مديرا في دائرته، إماما في مسجده، أي إنسان وله الله أمرا من أمور المسلمين اذهب إليه وانصح، ولا تقصر في النصح، واستحضر النية الخالصة الصادقة لله تبارك وتعالى. بهذه النية فإن قلبك ينقى بإذن الله تبارك وتعالى، ينقى ويبرأ من الغل والدغل، من الخيانة. هذا معنى لا يغل بالبناء الفاعل وليس البناء للمفعول أو المجهول، لا يغل وليس لا يغل كما يضبطها بعضهم خطأ، لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. أيضا هؤلاء الأمراء أيها الإخوة ولهم الله أمر المسلمين، عليهم من جهتهم أن يرعوا الله تبارك وتعالى في ماذا؟ في رعاياهم، وأن ينصحوا لهم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من والله الله تبارك وتعالى أمر المسلمين ثم لم يحطهم باجتهاده ولم ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة، لن يدخله الله الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الناصحين المنصوح لهم بالخير والصدق والإخلاص، وأن يتقبل ذلك منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، بقي النصح لعامة المسلمين، وهو بكلمة جامعة أيها الإخوة يكون بإرادة الخير لهم والسعي فيه، بإرادة الخير لهم والسعي فيه. وتحت هذه الكلمة الجامعة لكم أن تتصوروا وأن تتوهموا ما يخطر على بالكم من الخيور ومن المبرات والأفعال المباركات. إرادة الخير والسعي في تحقيق هذا الخير المراد للمسلمين عموما، وهذا من أحسن ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فالخلق عياله أحبهم إلى الله، أنفعهم لعياله. يقول جرير بن عبد الله البجلي في الحديث المخرج في الصحيح، يقول: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، فقرنه، أي قرن الأمر الثالث وهو النصح لكل مسلم، بفريضتين عظيمتين تعلمون: الصلاة والزكاة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يقول الرواة أيها الإخوة: فكان جرير إذا أراد أن يبيع شيئا بصر المشتري بعيوبه وقال له: فيه كذا وكذا وكذا، فإن شئت فخذ وإن شئت فاترك. فقيل له: يا جرير، إذا غللت تبيع هذا البيع لا ينفذ لك بيع. فقال: قد عاهدته عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم. الله أكبر، خل ما فيه، أبيع لا أبيع، أقصى أربح لا يهمني، لا يهمني، همني أن أقوم إيه؟ أن أكون وفيا قواما بعهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد رأى واثلة ابن الأسقع، وهذا أحد الصحابة أيضا المشاهير، رأى رجلا يبيع دابة له رجل آخر، فبينهما يتفاوضان أي يتساومان على الثمن أيها الإخوة وما تقوم عليه، إذ غفل واثلة، فإذا هو بالرجل قد أخذ الدابة وانطلق، فجعل يعدو في أثره ويصيح: يا عبد الله، يا عبد الله. حتى التفت الرجل قال: ماذا تريد؟ قال: اشتريتها للظهر أو للحم، تريد أن تذبح وتأكل أو تريد أن تركب؟ قال: للظهر. قال: فإن في خفها نقبا رأيته وهي لا تتابع السير، لا تسوى. قال: فيها مشكلة. لم يبيعها، باعها أخوه أحد إخواني في الله. فعاد الرجل فحط البائع من ثمنها 100 درهم، وقد باعها ب300 درهم. ثم قال لواثلة البائع: رحمك الله يا واثلة، أفسدت علي بيعي. قال: كلا يا أخي، قد بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، وهذا مسلم لا بد أن ننصح له، ممنوع أن نغشه، على النصح لكل مسلم. وسمعته يقول واثلة، هذا من سماعي، وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا أن يبين آفته، أي إن كان فيه آفة. لا يحل أنت تكسب مالك بالحرام إذا لم تبين، ولا يحل لمن يعلم، أي هذه الآفة، إلا أن يبينها. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: من غش فليس منا، ويروى: من غشا فليس منا، ليس منا من غش. هذا الحديث أيضا قيل متواتر لأنه روي عن 12 صحابيا، ليس من هذه الأمة وليس على هديها من يغش هذه الأمة. نسأل الله تبارك وتعالى ألا نصبح وألا نمسي إلا ونحن ناصحون لهذه الأمة، ناصحون لهذا الدين، لهذا الكتاب، ولرب العالمين ورسوله عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وأن تصلحنا وتصلح بنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. نسألك بفضلك ومنك وجودك وكرمك أن تجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تدع فينا شقيا ولا مطرودا، ولا يائسا ولا بائسا ولا محروما. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من أفضاله يعطيكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.